سامحوني ده نقدم ليكم ذات نفسي نايا مراد بالخير متاع الكوكتلات عندي ربيخ مع فريكة كسات فيه جو وموزيكا قصاب وزكرة ومزود بدرابيكا في هاي وينك يا ربوخ فريكة Thank you. سكر يا سمار اللون يا فل ويا عنبر عليك بنايه يكون يا لا ويا لا يلا سمار يا علالات يا لا ويا لا محلى جدة وخيالات يا لا ويا لا يلا سمار يا علالات يا لا ويا لا محلى جدة وخيالات محلى جدة وخيالات موعد الرقص مع أخي لكس نمشي بك يا دار. وين الغالي جاهل بيربي علي سوالي ونمشي بك يا دار. يا لا يا لا ظلموني وهي ظلمونا. يا لا يا لا البلاد بعيدة غزونا. يا لا يا لا ظلموني وهي ظلمونا. يا لا يا لا البلاد بعيدة غزونا. احنا مستمع نودي خمسة وطني نمخص الاسنان عصول قطر عيوني قطارة قطر عيوني قطارة. وعالغالي سافر يا خسارة عالغالي سافر يا خسارة. صبرك يا عين يا عين صبرك يا عين يا عين. صبرك يا عين يا عين صبرك يا عين يا عين. صبرك يا عين على قلبك محبوبي وين على قلبك محبوبي وين. ودون عزم لا في طيارة عالغالي سافر يا خسارة. جديد بأوضاع أفريقا كاسيت. عايش وحداي معشوق اتعدى ومرض خلاني عايش وحداي خلاني عايش في حيرة والدمع عالخد خسيرة. خلاني عايش في حيرة والدمع عالخد خسيرة. لديك بعد وخيالي لديك بعد وخيالي. أخذ كسر بعد حبيبي شنو الحل؟ ما أرجوكم لا ما تخلوا العيون تذل. ما أرجوكم لا بعد حبيبي شنو الحل؟ ما أرجوكم لا هو الماضي واللي قات هو شوقي وحكاياتي. هو الماضي واللي قات هو شوقي وحكاياتي. عمري بيحفل عمري بيحفل يا روحي. قلبي مشتاق وما يهدى ساعة بالي ساعة بالي. طول مرجاني يا عيني وقتاش نراك يا عيني. طول مرجاني يا عيني وقتاش نراك يا عيني. لما نلقاه الدنيا تزهى وتحلالي. صلى يا عيني جيك المحبوب الغالي. محبوبي الغالي سهراني الليل ونعطي